يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبات قلب مؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. باب في الخلع، مش قال؟ قال دائما في الخلع رحمه الله: ولا يضرها إسقاط البينة المسترعات على الأصح. ولا يضرها يعني زوجها في طلبها رد المال من الزوج إسقاط البينة المسترعية. قال لك المسترعية لفتح العين بعدها ألفون نظرا ترسم ياء لمجاوزة هذا التحرف المسترعية. المراد بالبينة الاسترعاء هنا البينة التي استرعتها، يعني هي في الأول كانوا خالعته وهي عندها شهادة شهود باللي يعني يضرها وراح يعني يعملها معاملة سيئة وعندها شهود. لا قال لها أني أخاف طلقك لطلق الخلع تقومي أنت بالشهود وتجيبي البينة هذه ويقول له باللي يعني كان يضر بي وتردي وتدي المال اللي عطيته لي ترديه. قالت له: لا انا عرني مسقطها هذه البينه ما نقومش بها. من بعد اللي داروا الخلع وكذا قامت هي لها ان تقوم، هي يجوز لها تقوم. هذا معنى ولا يضرها اسقاط البينه المسترعيه التي استرعتها، يعني اشهدتها بالضرر فخالعها الزوج وأشهد عليها أنها خالعته بإسقاط حقها من القيام بالبينة الشاهد لها بضرر، فلا يلزمها ذلك الإشهاد والإسقاط، ولها القيام ببينتها وترد منه المال على الأصح، يرد لها المال لأن ضررها يحملها على ذلك. هي مسكينة يعني كانت يعني في ضرر وفي ضيق وفي كذا، وقالت رانا يسقط بينا هذه وما نقومش بها وكذا، لا ولكن يجوز لها من بعد قوم. فأطلق المصنف الاسترعاء هنا على خلاف حقيقتها المذكورة في باب الصلح، فلو قال ولا يضرها إسقاط بينة الضرر لكان ما أظهر، ويفهم منه أنه لا يضرها إسقاط بينة مسترعية بالمعنى المذكور في باب الصلح، وهي ما إذا أشهدت بينة بالضرر ثم أشهدت أخرى أنها إن أسقطت بينة الضرر فليست بملتزمة لإسقاطها ثم خلعته وأشهدت عند الخلع بإسقاط بينة الضرر فلا يضرها ذلك ولها قيام بها، ولا يصح حمل كلام المصنف عليها لقوله على الأصح إن هي فيها لها قيام اتفاقا. زيد قال رحمه الله: وبكونها طلاقا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به. ورد الزوج ما خلع بما خلع به بثبوت كونها مطلقة طلاقا بائنا منه، هي خلعته فهي طلقها ولكن كان سبق له طلاق بائن وخلعته وعطته المال من بعد قامت وقالت له الوقت اللي خالعتك راك كنت تطلقني قبلها طلاق دائم، هنا يرد الهدرة طلاق دائم منه وقت الخلع لأن خلعه لم يصادف محلا، الخلع ما صادفش محلا ما كانش زوجة محلا. لا رجعية، لهم إلا إذا كان طلقها طلاق رجعي وخلح الخلع هذا في بيه، لأن الرجعية كسبجية إلا في حالة الاستفتاء، ولن تنقض الندة فلا يرده لها لأن الخلع قد صادف محلا، لأن الرجعية زوجها يلحقها الطلاق، أو لكونه النكاح يفسخ بلا طلاق. والله خلعها خلعته، ولكن كان هذاك الزواج يفسخ بسبب من الأسباب، يفسخ بلا طلاق لإجماع على فساده. مثلا إذا كانت خامسة يزوج بها وهي خامسة، الخامسة عليه حرام بالإجماع. وخلعته بعد هنا يرد هذا الخلع هذاك بلا طلاق الإجماع على فسك الخامسة، والله كانت محرم وزوج بها وهي محرم مقتول الله عنه وطري، فيرد ما أخذه منها لعدم ملكية الزوج للأسماء أو لعيب خيار. والله كان زوج بها ولكن هو فيها عيب، عيب تاع خيار جذام والله برص والله عنا والله كما سبق النبلة. وخالعته لها أن تقوم ويرد لها المال الذي أخذه منها، لأنها عندها خيار طلقوا بلا خلع، فرد لها ما خلعها لها الرد بلا عوض. قال رحمه الله أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثة، لا إن لم يقل ثلاثا ولزمه طلقتان. أو قال أو قال لها إن خالعتك فأنت طالق ثلاث، فلا إذا خالعتك أخي طالق ثلاث. ثم خالعها لزمه الثلاث ورد لها المال، لأنه لما قالها إن خالعتك طلق ثاني خلاص، أما لك طلق ثاني ولا يدي المال، لأن الطلاق وقع لزم الثلاث ورد المال، إذ لم يصادف خلع محلا. لا إن لم يقل ثلاثا، اللهم إلا إذا كان قال أن طلقك طلقة الله زوج، فأطلع وقال واحدة فلا يرد المال، وهو يزم طلقة ثاني، فإن قيد باثنتين لم يرد المال أيضا، ولكن يلزمه ثلاث، واحدة بالطلع وثاني بالتالي. قال الله وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل. وجاز شرط نفقة ولدها، يعني يجوز لها تخالع زوجها تقول طلقني ولدك راني أن ربيه وما مطلبش منك النفقة، يجوز الخلع على أن يشترط عليها نفقة، يعني أجرة رضاع ما تلدوه والأرى في بطنها وهو الآن في بطنها مدة رضاعه، أتوك زياد الولد راني رضعه بطل وغير طلقني برك، فلا نفقة للحمل، أي فلا نفقة لها في نظر حملي تبعا للخلع على إسقاط أجرة الرضاع مدته. ولو قال وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لها في حمله إذا كان أظهر، وهذا قول مالك. وقال ابن القاسم بل لها نفقة في حمله لأنهما حقان أسقطت أحدهما فيبقى الآخر، هذا قول ابن القاسم رضي الله عنه ورجح. ثم قال رحمه الله وسقطت نفقة الزوج أو غيره ولو خلعها على رضاع ولدها وعلى أن تنفق على زوجها، خلع على رضاعها كالهد أنا خلعك بالصحيح ترضع الولد باطل، وتنفقي عليا أو تنفق على زوجها مقال لها أو غيره، والله زوج اختفى والله تنفق على فلان مدة رضاع ولدها سقطت نفقة الزوج، قال الزوج تسقط المصاحبة لنفقة الرضيع في الشرط عند الخلع أو غيره كشرطه نفقتها على ولده الكبير أو على أجنبي مفردة أو مضافة لنفقة الرضيع، اللي سحت نفقة الرضيع والزائد عليها هاي سحت، وسقط الزائد على مدة الرضاع زيد شرط وزائد شرط كنفقتها على ولدها الصغير مدة بعد مدة الرضاع، هذا ما يجوز ما يصحش، ولا يجوز الإقدام على ذلك ابتداء أيضا، وإنما جاز على مدة الرضاع فرق، ولزم دون مدة قنيها معه مستقلة على ولدها كبير مع وجود الغرض في الجميع، لأن الرضيع هنا جوزها للرضيع برك يشفط عليها. أما غير علاش؟ قالك لأن الرضيع ربما ما يقبلش امرأة أخرى، يرجع له، لأن الرضيع قد لا يقبل غير أمه، ولأن الرضاع قد يجب عليها حيث مات الآب، وربما يجب عليها بلا خلق حيث مات الآب، إذا مات الآب بدأت رضع منها وهو معتل. ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكر وعدم لزومه للزوجة، وإن كان هو رواية القاس عن ذلك ضعيف معول عليه أنه لا يسقط عنها بل يلزمها ذلك قطعا، حتى قال ابن ذبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم روايته عن ذلك، وشبه السقوط عن الزوجة. قال قوله قال كموته كموته الولد، أي شرط عليها الخلاق لها أترضع الولد كموته الولد قبل تمام مدة الرضاع، فيسقط عن أمه ما بقي لا يطلب هجمة، وليس للزوج أن يرجع عليها يقول أعطني حق النفقة تاع الولد حتى ورمات، أن يرجع عليها بما بقي منها، فإذا كان عادتهم عدم الرجوع وإلا رجع. قال رحمه الله وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها. وإن ماتت أمه قبل الحولين أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين أي عند زوج أو أكثر فعليها، ما يوجب عليها هي، ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما هي في برضاعه في بقية الحولين. قال رحمه الله وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط، لا نفقة جنين إلا بعد وضعه، وأجبر على جمعه مع أمه. وعليه الزوج إذا كان خالعته بعبد وهو آبق العبد هذا والله بعير شارد مش موجود، هو يجوز يعني الغرار في الفضل، ولكن خلعته على حاجة معدومة أي شيء آبق عند آبق ولا بعين شان، والمخال بهما ومراده بالنفقة الأجرة في تحسينهما. أنا أقول لك لي يكون الأجرة على الزوج، هو يروح يحوس على هذاك العبد الآبق والله هذاك البعير الشاذ هو اللي يصرفها، أي شيء هي اللي تصرف عليها، إذا دارت الطلع وقالت له هذا البعير الشاذ أراني خالعتك به، أما له يحوس عليه طيب براسه. أيه ومراده بالنفقة الأجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما إلى وصولهما له، إلا لشرط من الزوج، إذا كان شرط عليها وقال لها البعير الشارد إذا كان يجيبه لي وتتفق عليه أنها عليها فتلزمها. لا نفقة أم جنين خلي عليه فليست على الزوج إلا بعد وضعه، لأنه ملكه بمجرد الوضع، والاستثناء منقطع، وأجبر بعد وضعه على جمعه مع أمه. هذا إذا كان حيوان والله أهلا والله وأنت الحمد لله. أهلا قال لك الله شرط لا نفقت على أم الجنة ما تلزمش الزوج فليست على الزوج إلا بعد وضعه على جمعه، قال لك أنا وأجبر بعد وضعه على جمعه مع أمه. هذا كل يعني الصافي ما يبيعوش، لكن العبيد يتباع يبيعه ويماه، ما يفرقش، من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين في حياته يوم القيامة. هذا وكما قال بين أحبته بينه وبين أحبته يوم وأجبر بالله وضعه على جمعه مع أمه. زيد قال وفي نفقة ثمرة لم يبدو صلاحها قولا، وفي كون نفقة ثمرة لم يبدو صلاحها خالعته على جنان، والجنان هذا مازال ما طاطش ولا بد فيه مصروف وتعب وخدمة، وفي كون نفقة ثمرة لم يبدو صلاحها وقع الخلع عليها من سقي وعلاج عليها تكون عليها هي لتعذر التسليم حينئذ شرعا، أو عليه لأن ملكه قد تم فهو الراجع، هو إذا برس الراجع هو اللي يقوم بهذه كلها. وقال رحمه الله: وكفت المعاطاة. وكفت المعاطاة الخلع، يجوز فيه المعاطاة الخلع بالطلاق في من عرفهم المعاطاة، كأن تعطيه شيئا وتحفر حفرة، إذا كان عرفهم هكذا تحفر حفرة وتجا حاجة تملها تملأها ترابا أو يمسك حبلا فيقطعه يقطعه وهنا، فإن لم تعطيه شيئا كان رجعيا. قال رحمه الله: وإن علق بالإقبار أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقارينة. وإن علق الزوج الخلعة بالإقبار، يعني خالعك بالصحب فلقبط بالإقبار أو الأداء، كائن أقبطيني أو أديتيني كذا فأنت طالق. هنا قال لم يختص الإقبار أو الأداء بالمجلس الذي قال لها فيه ذلك، بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو شرط ولو بعد المجلس ما لم يطلب، بحيث يرى أن الزوجة لا يجعل التملك إليه إلا لقرينة تدل على أنه أراد المجلس فقط، فتختص به عملا بالقرينة. قال رحمه الله: ولزم في ألف الغالب. ولزم في الخلع على ألفين، عين نوعها كألف دينار، قال لها نعطيك تعطيه هي تعطيه ألفين دينار ولا ألف أو دينار أو درهم، وفي البلد يعني سكتين مثلا يزيدية ومحمدية أو ألف رأس من الغنم، قالت نعطيك ألف رأس من الغنم، وفي البلد كان الظالم والنعز. هنا شوفوا الغالب، الغالب اللي في البلاد يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس، لأن الغنم تشمل المعز، وشوفوا ذم البلد المعز أكثر ولا الغنم أكثر، إذا كان الغنم أكثر تعطيه الغنم ألف، وإذا كان المعز أكثر تعطيه المعز، ما يتعامل به الناس. زيد قال رحمه الله: والبينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام. ولزم البينونة يعني يكون طلاق بين، إن قال لها إن أعطيتني ألفا من كذا فارقتك، الوقت اللي تعطيني ألف فارقتك أو أفارقك بالمضارع، فارقتك ماضي أو أفارقك منها، وهو مجزوم لأنه جواب الشرط أعطته ما عين أو الغالب منه ولو بعد المجلس يوقع الطلاق إلا لقرينة تخصه فيلزمه ذلك متى أعطته، إن فهم من كلامه بقرينة حال أو مقال، يعني إذا كان الالتزام لتعليق الصورتين. قال رحمه الله: أو الوعد إن ورطها. أو فهم الوعد بالفراق، هو كان وعدها قال لها إذا أعطيتني انطلقت، وهي ما عندهاش الدراهم وراحت جمعت المال تاعها وباعت وكذا، ويعني بها لقطت له المال هذاك، وكي جابت له المال قال لها ما انطلقتش، هو كان ورطها وتعبها وجمعت المال أنا يلزم الطلاق، إن ورطها أوقعها في ورطة في متاعها فيجبر على إيقاع الطلاق، للتوريط، فلا يلزمه بمجرد إتيانها بالعقد لأنه وعد خلاف ظهر البصر. وقال رحمه الله: أو طلقني ثلاثا بألف، فطلق واحدة وبالعكس. أو قالت له طلقني ثلاثا، طلقني ثلاثا ونعطيك ألف أو دينار، فطلق هو واحدة، طلق غير واحدة معك، فتلزم البينونة، هذا إثبان منه، تصبح يعني أجنبية خلاص، فتلزم البينونة ويلزمها الألف. هذا لأن قصدها البينونة وقد حصلت. قالت له أنا، هو قالت له ثلاثة وهو طلقها طلقة واحدة، وطلق الخلعية كذا طلاق بين، خلاص هاي الشيء اللي تحوس عليها صبحت أجنبية والسلام. هو حصل المقصود تاعه، لأن قصدها البينونة وقد حصلت، وثلاث لا يتعلق بها غرض، فترجع شريس شري. ولكن من دون أنه لا يلزمها الأب إلا إذا طلق ثلاثا. قال وبالعكس، وبالعكس أي قال طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا، فتلزمها الألف لحصول غرضها وزيادة. قال: أو أبني بألف، أو طلقني نصف طلقة، أو في جميع الشهر تفعل، أو قال بألف غدا فقبلت في الحال. أو قالت له أبني، يعني طلقني طلق بين، أبني بألف، أو طلقني نصف طلقة أو ثلث طلقة ونعطيك ألف، أو قالت أبني في جميع الشهر بألف، أي أجعل الشهر ظرفا لذلك، عندك شهر طلقني، ففعل فتلزمها الألف التي عينتها مع البينونة وتبان منه وتعود أجنبية. أو قال بألف غدا فقبلت في الحال، أو قال هو لها أنت طالق بألفين غدا، فقالت في الحال هاي، فقبلت في الحال، فتبين في الحال ويلزمها الألف. قال رحمه الله: أو بهذا الهروي فإذا هو مروي. أو قال أنت طالق بهذا الثوب الهروي بلاد فإذا هو ثوب مروي، بلاد أخرى يسموها مروة، مروة مروة بلدة من بلاد خراسان كهراوتين، فتبين منه ويلزمها الثوب لأنه لما عينه بالإشارة كان المقصود ذاته، ما نعتبروش الاسم، لا نسبته إلى بائن البلد، وهو مقصر مقصر. ولو وقع الخلع على ثوب هراوي غير معين فتبين أنه مروي، فإن كان ذلك قبل قبوله وأخذه منها لم يلزمه طلاق، وإن كان بعده لزمه الطلاق ويلزمها الهروي. وأما إن قال أنت طالق على هروي فأتت بمروي لم يلزمه طلاق، قال لها قلت لك أنا شرطت عليك كذا وكذا، فإذا أنت جبت لي لون آخر لا يوقعش الطلاق، لأنه تعليق معنا. قال رحمه الله: أو بما في يدها وفيه متمول أو لا على الأحسن. أو طلقها بما في يدها مختفيا وفيه متمول، يعني فيه حاجة، قال يعني طلقتك بالشيء اللي رفيدك، وهي قالت له طلقتك بالشيء اللي رفيدي، ولكن هو ما عرف وش كان في يعني فيدها، لا ذهب ولا تراب ولا، بما في يدها مختفيا وفيه متمول، ولو كان تراب يسب الطعام لزمته البينونة على ما تبين، ولو تافها كزبيبة حاجة تافهة أو حبة يقع الطلاق، لأن الطلاق الخلع يطلق بأدنى شيء، أو لا متمول فيها لأن لا يكون فيها شيء أصلا يقع الطلاق، أو شيء غير متمول كتراب فتبين منه على الأحسن لأنه أبانها مجوزا لذلك كالجنين، فيفش الحمل كذلك. قال رحمه الله: لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه. لا إن خالعته بها في شيء معين لا شبهة لها فيه، بأن كانت عالمة بأنه ملك غيرها وخلعته بشيء ما مش لها مش تصفى، فلا يلزمها الخلع لأنه خلعها على شيء لم يتم له وظاهره ولو أجاز مالكه ولو كان الشيء كان غيرها لا يقبل لا، وغير المعين يلزم الخلع ويلزمها مثله، وما لها فيه شبهة يلزمها قيمة. قال: أو بشافه في إن أعطيتني ما أخالعك به. أو خالعته بتافه شيء تافه دون الخلع الذي في قوله لها: إن أعطيتني ما أخالعك به فأنت طالق، لم يلزمه خلع، لكن خالعني الخلع بدل خلع عنده قدر قيد أو شو ولا يجب حاجة تافه قامش فيزوج طلاق ويخلي بينه وبينه، وإن لم يدعي أنه أراد خلعه ولا يميل عليه يقوله ما أخالعك به مصروف عرفا لخلع المثل، خلع المثل لا يمثل كما ذكر الفيلم لا يمثل أكثر، وإذا جبته ألف والله جابه، فإن دفعته له لزمه وإلا فعل. قال: أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث. أو قال لها: طلقتك ثلاثا بألف فقبلت منه طلقة واحدة، قالت طلقة واحدة وبثلث أي ثلث الألف، لم يلزم طلاق إذ من حجته أن يقول: لم أرضى بطلاقها إلا بألف لا بأقل، ولذا لو قبلت الواحدة بألف لزمته الواحدة بها. قال رحمه الله: وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا حلفت وبانت. وإن ادعى الزوج الخلع وادعت هي طلاق بلا عوض أنا أقتله، أو اتفق على الخلع وادعى قدرا كثيرا لأنها خلعتها بعشر بلاي مثلا، وادعت هي قلت له غير خمسة بارك نتفقنا نعطي خمسة، أو ادعى جنسا كعبد وادعت هي غيره كشاة، أنا وش في المسائل هذه ثلاث حلفت تحلف وبنت وتبان منه ولا شيء عليها في الأول، ودفعت ما دعته في الأخيرتين، فإن نكلت حلف وأخذ ما دعا، فإن نكل في الحكم ما قاله المصنف. قال رحمه الله: والقول قوله إن اختلف في العدد كدعواه موت عبد أو عيبه قبله، وإن ثبت موته بعده فلا عهده. والقول قوله بيمين إن اختلف في العدد، يعني عدد عدد الطلاق، واتفق على العوض، العوض اتفقوا عليه، ولكن اختلفوا في عدد الطلقات أو عدمه، فإن قال طلقني ثلاثة وقال الزوج لا الواحدة لكن نزلت بالعصبة، كدعواه الزوج موت عبد غائب غير آبر خالعت به قبل الخلع وادعت موته بعده، أو ادعى حين ظهر به عيب أن عيبه كان قبله أو قبل الخلع، فالقول له بالمسألتين لأن الأصل عدم انتقال الضمان إليه حاجة غائبة من زمان، فعليها البيان وظهر كن بيمين. قال: وإن ثبت موته بعده فلا عهدة. وإن ثبت موته بعده بعد الخلع فلا عهدة، يعني لا ضمان عليها، هي خالعته وهذاك البعير بعث والله فلا ضمان عليها، بل مصيبته منه، لأن الغائب في باب الخلع ضمانه ما يكون من الزوج بمجرد العقد،